قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ظهور الحائض. قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الفرس فيه الفرس من ذوي الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجل حتى ترين القصوة البيضاء يريد بذلك الصبر من الحيض. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد ابن الفطر يقول مالك رحمه الله تعالى باب صخر الحاج. وتقدم لنا كيف تتصخر الحاج من باب الغسل كيف تغتسل، وهنا يبين لنا صخرها اي صخرها من الحيض. متى تصخر الحاج؟ اما كيف تتصخر فذلك تقدم في باب الغسل وبين لنا كيفية اغتسال الحائض كما بين كيفية اغتسال الغسل. فهنا بيان يريد ايه؟ قصرها من حيضتها في اي شيء، وشاف اولا ما كانت تفعله النسوة يبعثن بالدرجة او بالدرجة او السرج على انواع من الروايات والالفاظ فيها. والسرج كما ضبطها الباجي يقولون السرج والسرج والسرج جمع درج، ومعروف عند الناس في اللغه العاميه ان الدرج هو ثوب القماش الطاقة كما يقولها الناس. والسرجة قيل انه السرج اي العلبة الصغيرة التي تضع فيها المرأة حملها او عذرها، وقيل قطعة من القماش كالمنديل. فكانت النسوة للحرص منا على معرفة اوائل الحيض والمبادرة الى الغسل للصلاة، كنا إذا وصلنا إلى نهاية مرحلة الحيض وترى المرأة الصفرة الحيض دم أحمر وفي نهايته ينقلب إلى صفرة أي أن شمرة الدم تقل، والشمرة إذا قلت انقلبت إلى صفرة كما ترون الخضاء الحناء بيد المرأة اول ما تكون حمراء شديدة الحمرة، وعند ظهارها يتلاشى الحمار وينقلب الى صفراء. فكذلك الدم اذا مزجته بالماء خفت حمرته وانقلب الى صفراء، كما يقولون تقل كريات الدم الحمراء في الدم وتكثر الكريات البيضاء كالماء الاصفر الذي يخرج من الجوع في نهايته. فكانت النسوة كنا يرين الصفرة فيبعثنها في الفرس والفرس بالقطمة، تأخذ المرأة قطعة قطم وتغمس او تمسح شيئا من بقايا الحيضة من محلها وتضعها في الزرج ويبعثن بها الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كأنهن يسألن هل إذا رأت المرأة هذا الماء الأصفر تكون طهرت من الحيض تغتسل وتصلي أم لا؟ فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجل، هذه الحالة ليست بطهر، للطهر علامة مميزة، تنتظر حتى ترين القصة البيضاء والقصة والبيضاء حلواء. بعض يقول القصة هي البيضاء والبيضاء نحن للقصة. وقالوا القصة والجبصة. زي هذا الجبس المحروس ماء في لون الجبس الأبيض. أو القصة نوع من الطين. وقالوا القصبة البيضاء ماء يخرجه الرحم في آخر الحيوان. وقالوا الماء ينزل من المرأة كالخيط. كل هذه العلامات الفارقة بين الطفل والحيض. إذا الحائض ما دام اشترت دم فهي حائض بلا إشكال. إذا رأت ماء أصفر فهي في نهاية الحيض ولم تدخل في الطفل. متى تكون ظاهرة؟ إذا رأت القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ ماء أبيض قيل مثل لون الملم قيل مثل الجبس. وقد تختلف النسوة بعضهن عن بعض بتفاوت حالة الصحة وعدمها. فإذا انتهت الصفرة نهائيا ورأت الماء الأبيض تكون قد انتقلت من حيثها إلى الصفر. هناك تغتسل وتصلي وتكون قد صفرت. هكذا يبين لنا مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها.